والهواري غايبه صاحبي حجر دوان لاباس عليك خويا كيفك صاحبي صافا لكن مع جديد وقيله رانا وجه في هاد الاغنيه يا ما راني نبكي يا ما راني نبكي اه هذا تيزر شباب هذا ما دز عليك غادي نحكي لك وافور هذيك ناسم ياما غي ما تلوميش ولدك صرات لي قصة خاصتني دعاوتك وراني في مومو مريض وعيان عيان ما راهمش يبغوا ليديلهم الشان يا ما راني نبكي ما تسع لي غادي نحكي دخيني ولا خوفني ترجطيني والناس عرفني يا ما راني نبكي ما تسع لي غادي نحكي دخيني ولا خوفني ترجطيني والناس تعرفني ايوه ايوه ايوه حسبوني راني ظلمها يرد عليا وانا بطشمار رجمان يا وليزوم ما تستاهلش بعدي الهموم يا حسبوني راني ظلمها يرد عليا وانا بطشمار رجمان يا وليزوم ما تستاهلش بعدي الهموم قلبك ماشي صافي ما لقيتكش في كتابي يا درتك في لاليست خدي عالسبيسياليست قلبك ماشي صافي ما لقيتكش في كتابي يا درتك في لاليست خدي عالسبيسياليست على بريف راكي مبهدا كنت معايا الراس الاولى جبتي هالتالية امتحان نقطع عليك العشق والحنان على بريف راكي مبهدا كنت معايا الراس الاولى جبتي هالتالية امتحان نقطع عليك العشق والحنان يما شدت راسي كنت في يدي ما توصي ضربتيني ضربة شينا وخرجتيني شقا حنينا ياما شدي دراس كنت فيا ناد وصي دير ضربة ضربة شينا وخرجتيني شقا حنينا نوضح الامور انت اورشون حسبك تريزور في التليفون تبكي وتشكي وانتي دايره مسلسل تركي ندير الرابور نوضح الامور انت اورشون حسبك تريزور في التليفون تبكي وتشكي وانتي دايره مسلسل تركي راني نبكي ما تستعلي غادي نحكي حتى خيالي واللي خوفني جرجرتيني والناس تعرفني يا ما راني نبكي ما تستعلي غادي نحكي حتى خيالي واللي خوفني جرجرتيني والناس تعرفني ظهري سامي ودار الكود رباب رقدا ما بغاش ينوض نولي العقلي وصحح روحي حان الاول راكب تدي روحي ظهري سامي ودار الكود رباب رقدا ما بغاش ينوض نولي العقلي وصحح روحي حان الاول راكب تدي روحي انتي غلطة حياتي غادي نهبك بليس قاتي دي غلطة حياتي غادي نهبك باللي سطاتي حاجة صاحبي عيتني اخويا نقولك حاجة هذا الغنى ربي يسترك حنا خصنا هذا الغنى ربي يحفظك.